السليم سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بارك الله على محمد وآله محمد. موضوع البحث في المفهوم. المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة أو المفهوم الموافق، والمفهوم المخالف أو مفهوم المخالفة. منشأ هذا التقسيم نشأ من كون الجملة الشرطية مثل إن جاءك زيد فأكرمه، هذه الجملة الشرطية إذا كان الحكم المترتب على الجزاء وعلى الجواب مسامخ ومن نفس نوع الحكم الموجود في جملة الشرط يسموه المفهوم الموافق. أما إذا كان الحكم يختلف، كأن يكون جملة الشرط لها حكم الوجوب مثلا، أما جملة جواب الشرط يكون إلى حكم الحرمة مثلا، إذا صار منها القبيل يسموه المفهوم المخالف. مثال: في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول بالنسبة للوالدين واحترام الوالدين، يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في هاي الآية القرآنية أكو مفهوم يسموه مفهوم الموافقة. شلون؟ الله تبارك وتعالى عندما يوصي الأبناء بعدم التأفف من الآباء ولا تقل لهما أف، هذا الأف لفظ، يعني شنو؟ يعني يحرم على الأبناء التأفف من الآباء، لا تقل، نهي صحيح، والنهي يفيد التحريم. فالقرآن الكريم عندما يقول لا تقل لهما أف، هذا معناته أنك لا تضربهما بشكل أولى. إذا كان كلمة أف وهي كلمة محرمة من قبل الابن إلى الأب، فبطبيعة الحال الصفعة والضربة وما أشبه من قبل الابن للأب أكثر راح تكون محرمة. هذا يسموه مفهوم الموافقة. شلون مفهوم الموافقة؟ الحكم الأول شنو كان؟ لا تقل لهما أف حرمة. الضرب شنو حكمه؟ مفهومة. شنو صار حكمه؟ أيضا حرمة. فبين الحكم بين حكم جملة الجزاء وجملة الشرط أكو مسامخة في الحكم. الجملة الأولى حكمها الحرمة، الجملة الثانية حكمها الحرمة. والأمثلة على ذلك أمثلة كثيرة. هذا الاصطلاح، هذا النوع من الدليل أحيانا يسموه مفهوم الموافقة، أحيانا يسموه قياس الأولوية، أحيانا يسموه دليل الأولوية، أحيانا دليل الخطاب، أحيانا مفاد الخطاب. الصلاحات متعددة أكوية. المثال العرفي إلى شنو؟ إذا المولى قال لعبده أكرم الفضلاء، أكرم الفضلاء بطبيعة الحال إذا كان الفاضل من المجتهدين يستحق الإكرام بشكل عام، فإذا أكرم كان يجب إكرام الفضلاء. المجتهدين ما مذكورين في الجملة، ما قال أكرم المجتهدين، لكن بقياس الأولوية وبمفهوم الموافقة نفهم أن إكرام المجتهدين أيضا يكون واجب. وهكذا إذا المولى قال لعبده أكرم طلبة العلوم الدينية، فبطبيعة الحال إكرام مراجع التقليد يكون بشكل أولى، لأنه إذا كان طالب العلم الديني وهو غير مرجع وغير مجتهد يجب إكرامه، فكيف به إذا كان مرحلة القمة في طلبة العلوم الدينية؟ فيجب إكرامه بشكل أولى. هذا كله يسموه مفهوم الموافقة. يقابله مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة شنو؟ أن يكون الحكم الموجود في جملة الجزاء مخالف الحكم الموجود في جملة الشرط. مثالا: إن جاءك زيد فأكرمه، يعني شنو؟ يعني يجب إكرام زيد عند المجيء، هذه جملة الشرط. مفهومة شنو؟ مفهومة يعني إذا لم يأتك زيد لا تكرمه. حكم الجملة الأولى الوجوب، حكم الجملة الثانية شنو؟ عدم الوجوب. فإذا المفهوم له حكم عدم الإكرام يقابل حكم المنطوق اللي هو شنو كان؟ الإكرام. هذا يسموه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أقسام متعددة، المصنف حاصر الأقسام في 6 أو 7 أقسام اللي هذن إن شاء الله من الآن فصاعدا راح نبدأ ونبحث فيها. مفهوم الثالث، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، الحق، اللقب وما أشبه، اللي لن يكون راح نبحثه من هذا الموضوع فقاعدة. مفهوم المخالف ما إلا مفهوم مخالف، إلا مفهوم موافق. لا تقل لهما أفر، يعني لا تضربهما بشكل أولى. فإذا ضربتهم شنو حكم الضرب؟ الفرم. إذا قلت أف شنو حكمه؟ الفرم. هذول حكمين من سلف واحد. كل جملة شرطية تحتاج مفهوم موافقة؟ لا، مو دائما. أحيانا الجملة الشرطية لها مفهوم موافق، أحيانا لها مفهوم مخالف. ينقسم المفهوم 509، ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. واحد مفهوم الموافقة اللي يسموه أيضا دليل الأولوية أو قياس الأولوية، وهو حجة عند الأصوليين. ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السن في النوع، هذا حكم وجوب، ذاك حكم وجوب، هذا حكم حرمة، ذاك حكم حرمة، للحكم الموجود في المنطوق. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا، كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا. مثل أكرم الفضلاء يدل على إكرام المراجع بشكل أولى، هذا وجود ذاته موجود. فدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف على النهي، هذه دلالة الأولوية على ماذا؟ دلالة الأولوية على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك، مما هو أشد إخانة نفسية وإيلاما بدنيا من التأثير المحرم بحكمه آية شريفة، اللي هذا يسموه مفهوم الموافقة. وقد يسمى هذا المفهوم صحو الخطاب أو مفاد الخطاب أو ما أشبه، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم من جملة الشرط إلى جملة أخرى مفهومها إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل كلامه يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا المفهوم الأول. مفهوم الثاني، مفهوم المخالفة، شنو هو؟ ما كان الحكم فيه في هذا المفهوم مخالفا في السن والنوع للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل، وهي 6: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحق، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقاء. اللي هي ذنبي نقطة نقطة المصنف راح يتوقف عليها ويقول اكو مفهوم للشرط لو ماكو، اكو مفهوم للوصف لو ماكو، اكو مفهوم للغاية او ماكو. ان شاء الله احنا بعدين على التوالي راح نجي ونحطها. الان نبحث في القسم الاول من مفهوم المخالفة. اذا بناء على هذا الكلام بعد مفهوم الموافقة ما راح نبحث فيه، وانما نبحث في مفهوم المخالفة، لان مفهوم الموافقة اذا كان موجود لا شك في حجيته، قطعا هو حجة. لكن الكلام في مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة مو نريد نقول مو حجة، نريد نبحث انه اكو مفهوم لو اكو مفهوم، مثل ما بحثي في البارحة. الان المخلص يقدم بحث الشرط، وقدم بحث الشرط باعتبار انه اظهر مصاديق المفاهيم في الجمل هو الجمل الشرطية. يعني اذا كان المولى يقول ان جاءك زيد فاكرمه، هذا من أظهر مصادق المفاهيم إلى مفهوم. بعكس جملة الوصف أو جملة الغاية مثلا، وأتم الصيام إلى الليل اللي مفهوم الغاية فيه، أو في الغنم السائمة زكاة اللي بمفهوم الوصف مثلا. لأن الشرع من أظهر مصادر المفاهيم المصنف قدمها على باقي المفاهيم الأخرى. لكن الشرع اللي هو محل البحث غير الشرع الذي يطلق في العلوم المختلفة الأخرى، لأن الشرع في الفقه له معنى، في الفلسفة والحكمة له معنى، في اللغة والأدب له معنى، في المنطق له معنى، في الأصول هم له معنى. محل البحث في الشرع في الأصول هو هذا البحث اللي الآن احنا نريد نبحثه. مفهوم الشرع يعني معنى الشرع الأصولي ما يدور المشروع مداره وجودا وعدما، متى ما تحقق الشرع يتحقق المشروع، متى من عدم الشرع ينعدم المشروع. ومثاله المعروف الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، متى ما تحققت الطهارة الصلاة صحيحة، متى ما لم تتحقق الطهارة سواء مائية أو ترابية مكفى الطهارة فالصلاة باطلة. وهكذا إذا كان شرط العقد خلافة العبادة في المعاملات، إذا كان شرط العقد أن يكون باللغة العربية البيع أو النكاح أو ما أشبه، فإذا كان واحد تزوج امرأة بلفظ فارسي بعقد فارسي يبطل العقد بناء على من يقول بأنه يشترط العربية، فإذا توفرت العربية في العقد في إجراء الصيغة العقد صحيح، إذا عدم العقد باطل، وهكذا بقية المسائل. فإذا الشرط الأصولي شنو هو؟ ما يدور المشروع مداره وجودا وعدما. وإن كان المصنف هذا هو المراد منه، يقابله الشرط الفقهي. الشرط الفقهي اللي الفقهاء يعرفون به هو التزام في التزام. التزام في التزام يعني شنو؟ مثلا إذا أنت اشتريت من أحد الأصدقاء كتاب، تقول لي أشتري منك الكتاب بسعر كذا بشرط أني لي حق الخيار بعد 3 أيام أفسخ المعاملة. أقدر أفسخ المعاملة لو أريد أفسخ. هنا التزام من البايع ببيع هذا الكتاب بهذا الشهر، والتزام من المشتري بشراء هذا الكتاب بذلك الشهر. فالتزام في التزام يعني التزامين أكون. وهكذا النذر، تقول نذر علي مثلا كذا أذبح إذا الله تعالى شافى ولدي أو أعطاني الحاجة الكذائية. التزام في التزام، التزام من طرفك لله عز وجل بأنه إذا وفى لك الحاجة الكذائية راح تذبح الذبيحة مثلا. إحنا أنا أكو التزامين، التزام أن الله يوفي، التزام أنك تذبح، وهكذا التزام في التزام. المعنى الفقهي للشرط هو التزام في التزام. واكو طلب معنى للشرط معنى فلسفي، واكو معنى منطقي، واكو معنى لغوي، لكن احنا لانه خارج عن محل البحث ما راح نذكر معانيها. نكتفي بالشرط الاصولي الذي يدور المشروع مداره وجودا وعدم. بناء على هذا الكلام احنا عندنا جمل شرطية مثل إن جاءك زيد فأكرم، هاي جملة شرطية. لكن المناطق والأصوليين أيضا مقسمين الجمل الشرطية إلى قسمين. قبل أن نوضح هذا المطلق نقسم هذا التقسيم نحتاج إلى توضيح. إحنا في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه ثلاث أمور أكو في هذه الجملة. إن جاءك زيد فأكرمه، في الواقع أكو 4 أمور مو 3 أمور. الأمر الأول إن، هاي أداة الشرط. جاءك زيد هاي يسموها فعل الشرط، جملة الشرط. بعدين شنو؟ فأكرمه هاي يسموها جواب الشرط، جزاء الشرط، او على تعبير المنطق ان جاءك زيد مقدم فاكرمه شيكو تالي. اصطلاحات ما شئت فعبر. فإذا في كل جملة شرطية أدنى إن إذا هذا الشرط جاءك زيد فعل الشرط جملة الشرط المقدر فأكرمه جزاء الشرط جواب الشرط أو التالي ماكو فرق ثلاثة أمور ثلاثة وعندنا أمر واضح هو الملازمة بين المقدم والتالي الملازمة بين جملة الشرط وجواب الشرط اللي هاي دلل عليه كلمة فاء إن جاءك زيد ف هاي الفاء تدلل على التلازم بين جملة الشرط وجواب الشرط فإذا احنا في كل جملة شرطية كم أمر عندنا أربعة أداة الشرط جملة الشرط جواب الشرط والتلازم بين الشرط والمشروط جميل إذا أخذت عندنا هذا الكلام احنا عندنا بعض الجمل الشرطية هذا راح نبدأ نقسم الجمل الشرطية عندنا بعض الجمل الشرطية الحكم محقق لموضوعه وعندنا بعض الجمل الشرطية لا الحكم مو محقق لموضوعه الحكم سواء له قسمين فرد قسم يترتب على وجود الموضوع وفرد قسم لا يترتب على وجود الموضوع هنا في جملة إن جاءك زيد فأكرمه هنا معناته أدنى جملة الشرط موجودة إن جاءك زيد هذا الموضوع اللي هو زيد زيد موجود سواء إجا أو ما إجا مو مهم زيد إذا إجا فهو موجود إذا ما إجا هو أيضا موجود لكن موجود في مكان ثاني مو زيد وجود وعدمه لا يدور مدار الإكرام وعدم الإكرام المجيء وعدم المجيء لأن كل ما له علاقة في تقرر زيد ووجود زيد فإذا زيد له وجود مستقل عن المجيء وعن الإكرام وما أشبه فعندما تقول إن جاءك زيد فأكرمه معناته زيد له حالتين فرد حالة تحقق المجيء فرد حالة عدم المجيء هنا المولى لما نقول إن جاءك زيد فأكرمه يعني وجود الإكرام في أي حالة متحقق في حالة تحقق الحالة الأولى اللي هي شنو المجيء معناته لزيد أكو حالة ثانية هذه الحالة الثانية إذا وقع فيها زيد لا تكرمها اللي هي حالة هي حالة عدم المجيء وهاي مسألة وجدانية وواضحة أن زيد ما له علاقة في الشرط منتهى القضية زيد له حالة حالة المجيء وحالة عدم المجيء المولى لما نقول لك إن جاءت زيد فأكرمه يعني يجب إكرام زيد فقط عند المجيء القسم الثاني من الجمل الشرطية الجملة المحققة لموضوعها شلون إذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إن رزقت ولدا فاختنه ختام بعد معلوم شنو إن رزقت ولدا فاختنه هاي جملة شرطية ولا مو جملة شرطية نعم جملة شرطية يعني إن أداة شرط رزقت ولدا هاي جملة الشرط فا هاي التفريع اختنه هذا هم الجزاء فجملة شرطية ولكن هاي الجملة الشرطية ما إلها مفهوم ليش ما إلها مفهوم لأنه إحنا في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه لأنه لزيد كانت أكو حالتين فرد حالة تقرر المجيء وفرد حالة عدم المجيء وجوب الإكرام شو وقت عند المجيء إلى مفهوم شنو مفهومه إذا لم يأتي إذا ما تحقق المجيء إكرام لا يجب أما الإمام إذا يقول لك إن رزقت ولدا فاختنه معناته شنو إذا كان لك ولد فاختنه تقدر تقول إذا لم يكن لك ولد فلا تختنه لا ليش له لأن له أنت ولد ما عندك بعد الختان على شنو يتحقق إذا قلت لا تختنه يترتب عليه أن يكون عندنا حكم وما إلى موضوع وكون الحكم موجود ما إلى موضوع محال لأن الحكم بالنسبة للموضوع كالعلة للمعلول يعني الموضوع كالعلة إلى الحكم فإذا قلت الحكم موجود مع انه موضوع ما الا معناته وجد المعلول ولم يوجد العله، وهذا محارم عقلا ومخالف ايضا للوجدان. فاذا الامام اذا يقول لك ان رزقت ولدا تفتنه، هاي الجمله الشرطيه محققه للموضوع، يعني فقط في حاله كون الولد عندك اختنه، بعد ما الى مفهوم اذا ما كان عندك ولد لا تختنه، لان ما الى داعي له على الصلاه. وهكذا في الايه القرانيه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. هذه ان اردنا تحصنا شرط، معناته شنو؟ يعني البنات اذا كان يحبن التحصن العفه، انتم ايها الجاهليون، لان في الجاهليه كانوا يكرهوهن على البغاء على الزنا والعياذ بالله. زين، الآية القرآنية تقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا شرط. إلى مفهوم هذا نقدر نقول فكرهوهن على البغاء إن لم يردنا تحصنا؟ نقدر نقول هالشكل؟ لا، لأنه إذا هي ما تريد التحصن، ما تريد التحصن عن البغاء، يعني تريد هي تبغي، أنت هم تكرهها على البغاء؟ تحصيل حاصل ولا؟ فهي يسموها جملة شرطية محققة للموضوع. ودائما الجملة الشرطية إذا كانت من قبيل الجملة الشرطية المحققة للموضوع لا مفهوم لها، فضلا عن كون هذا المفهوم حجة أو مفهوم. أما إذا كانت الجملة الشرطية مو محققة للموضوع وإنما مقسمة للموضوع، مصنفة للموضوع إلى موضوعين، زيد يأتي موضوع، زيد لا يأتي موضوع ثاني، إذا كانت مو محققة للموضوع بل مقسمة ومصنفة للموضوع، هاي الجملة الشرطية لها مفهوم. فمو كل جملة شرطية نبحث في أنها لها مفهوم أو لا، الجملة الشرطية فقط المصنفة للموضوع هذيك اللي لها مفهوم، أما الجملة الشرطية المحققة للموضوع لا مفهوم لها. الأول مفهوم الشرط: تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع في الوضع اللغوي على تعليق التالي الجزاء في هذه الجملة على المقدم فعل الشرط، أي واقع موقع الفرض والتقدير، لأن الجملة الشرطية فرضية، إن كانت الشمس طالعة فالنهار تقدير، على تقدير طلوع الشمس النهار قطعا موجود، على تقدير مجيء زيد الإكرام طبعا يجب عليك، وهكذا. وهي على نحوين: النحو الأول أن تكون هذه الجملة مسوقة لبيان موضوع الحكم محققة، يعني أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي في الجزاء منوطا بالشرط في المقدم في الفعل على وجه لا يعقل فرض الحكم بدون الموضوع، نحو قوله إن رزقت، قولهم إن رزقت ولدا تختنه، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجود الولد، أما إذا ولد ما كان موجود بعد فرض الختان أيضا شيكو منتفي. ومنه هذا المثال العرفي. المثال الشرعي: ومنه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل البنات، أما إذا ما كان يردن التحصن هل كان يردن البغاء بعد أنتم تكرهوهن على البغاء؟ شنو معناها؟ من قبل الفتاة. وقد اتفق الأصوليون إجماع على هاي المثل، وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، يا جملة المحققة للموضوع. ليش؟ لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، ولا يعقل أن يكون الحكم موجود في حالة انتفاء موضوعه، لأنه لازمه وجود المعلوم من دون وجود العلة، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي يعني الجواب على تقدير الانتفاء المقدم يعني الشرط إلا على نحو السالب بانتفاء الموضوع، ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم للرأس. فلا مفهوم للشرطية في المثالين الآية والكلمة، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختمه، ولا يقال إن لم يردن تحصنا فكرههن عن البغاء. والمسألة عرفية. القسم الثاني أن لا تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، بل مسوقة لتصنيف الموضوع وتقسيم الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدون هذا الشرط. يعني الموضوع إلى قسمين إلى صنفين، نحو قولهم إن أحسن صديقك فأحسن إليك، معناته شنو؟ الصديق له حالتان، حالة الإساءة وحالة الإحسان، فإذا أحسن يجب الإحسان، إذا أساء لا يجب الإحسان. فهي جملة شرطية مصنفة للموضوع، فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان من الصديق، إذ يمكن أن يكون الصديق محسن ويمكن أن يكون الصديق مسيء، فإنه يمكن الإحسان إلى الصديق أحسن الصديق أو لم يحسن. وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، ونرجعه إلى النزاع في دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط، يعني بالظهور بالتبادر العرفي بالوضع اللغوي، هل يستكشف من طبع التعليق على شرط انتفاء نوع الحكم المعلق في الوجود مثلا على تقدير انتفاء الشرط؟ صاير في البحث بين الأصوليين أنه هم لما يقولون إن جاءك زيد فأكرمه، يعني يجب إكرام زيد عند المجيء، صحيح؟ هنا في هذه الجملة في جملة إن جاءك زيد فأكرمه أدنى فالجامع للحكم هو كلية الوجود أو نوع الحكم طبيعة الحكم، وعندنا فرد من أفراد الحكم يا هو هذا الوجود الخاص من المجيء، يعني إن جاءك زيد فأكرمه يعني وجوب الإكرام. هنا عندنا فرد طبيعي كلي بكل طبيعي اللي هو الوجود، وعندنا فرد من أفراد اللي هذا الوجود اللي راح تسويه إلى زيد تكرم زيد فيه، صحيح؟ في كل أفراد هالشكل كل فرد له جامع كلي. بعض عندما نقول الإنسان موجود في الغرفة أكو أمر أكو جامع الإنسان على الكل، وأكو فرد لهذا الإنسان اللي موجود في الغرفة زيد أو عمرو أو غيره. عندما نقول المفهوم في الشرط قطعا فرد الحكم عند تحقق الموضوع وتحقق الشرط يتحقق الفرد ماله وينعدم بانعدامه، ماكو نقاش. نقاش الأصوليين في أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا، ليس لها مفهوم مو في الحكم الفردي في الحكم الجزئي، وإنما في بقاء الجامع وعدم بقاء الجامع. يعني لما أقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، هذا وجوب الإكرام يمكن أن يصدر من قبلك في حالات متعددة. الحالة الأولى حالة مجيء زيد، الحالة الثانية عدم مجيء زيد، الحالة الثالثة لكون زيد من العلماء، الحالة الأخرى لكون زيد من الصادقين تكرمه، الحالة الأخرى لكون زيد من أرحامك تكرمه، وهكذا. هذا وجوب الإكرام، هذا فرد مفهوم كلي، فرد معنى جامع، هذا موجود عند مجيء زيد، عند عدم مجيء زيد، عند كونه من أرحامك، كونه من العلماء، كونه من الصادقين أو ما شابه. فإحنا بحثنا في الأصول عندما نقول الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، مو مرادنا جزئي الحكم، لأن هذا جزئي الحكم بالوجدان يرتفع بارتفاع الشرط. عندما تقول إن جاءك زيد فأكرمه بقلم، أكرمه بقلم، هذا الحكم الجزئي قطعا يرتفع عند عدم مجيء زيد. لكن بحث الأصوليين وين؟ أن ذات الوجوب الكلي أيضا يرتفع، بحيث إذا كان زيد صادق أيضا لا تكرمه، إذا كان زيد عادل أيضا لا تكرمه، لولا تبحثهم في كلي الحكم في طبيعي الحكم، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط تعليق الحكم على وجود الشرط تحقق الذي وجوب الإكرام عند مجيء زيد، انتفاء نوع الحكم كلي الحكم المعلق كالوجوب مثلا في هذا المثال على تقدير انتفاء الشرط مجد ايه الحكم يندس ايه الحكم قطعا يرتفع. وانما قلنا نوع الحكم لان شخص كل حكم في القضية الشرطية او غير الشرطية ينتهي بانتفاء موضوعه او احد قيود الموضوع اذا كان جزء من الموضوع مثلا لا تفرق بمرنا مثلا سواء كان للقضية مفهوم او لم يكن للقضية مفهوم. بعد بحثنا في كون الحكم يبقى او يرتفع بوجود وارتفاع الشرط لا حكم الحكم الكلي من حكم الجزئي. وفي مفهوم الشرطية قولان اقواهما ان الجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع انتفاع الحكم عند انتفاء الشرط ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط. يعني شنو يعني الجملة الشرطية لها إذا أثبت هذا الكلام أن للجملة الشرطية متى يمكن أن نفهم بأن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ إذن الآن خرجنا كم بحث؟ واحد مفهوم الموافقة خرجنا بحثنا وين؟ في مفهوم المخالفة. اثنين الجملة الشرطية المحققة للموضوع خرجناها بحثنا وين؟ في الجملة الشرطية المصنفة أو المقسمة للموضوع. إذا أثبت الآن في هاي الجملة المقسمة للموضوع كيف يمكن أن نفهم في بعض الجمل المصنفة للموضوع المفهوم وفي بعض الجمل المصنفة للموضوع لا مفهوم لها؟ شلون؟ المصنف يقول إذا كانت الجملة الشرطية لها مفهوم نحتاج إلى توفر أمور ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة إذا توفرت يتوفر المفهوم، إذا انعدمت ينعدم المفهوم. شو هي هذه الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول يجب أن يكون هنالك تلازم ملازمة بين الشرط وبين الجزاء. الأمر الثاني يجب أن يكون يجبها هذا كله بعنوان يجب. أولا يجب الملازمة بين المقدم والصالح. ثانيا يجب أن يكون المقدم إلا للصالح سبب للصالح. ثلاثة أن تكون العلة منحصرة نوع علة غير منحصرة. إذا هذه الشرائط الثلاثة توفرت الجملة قطعا يكون لها مفهوم. أما إذا واحد من هذه الشرائط الثلاثة اختلت الجملة الشرطية ما لها مفهوم. توضيح المطلب أكثر، إحنا إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، خلينا نشوف هاي الامور الثلاثة في هاي الجملة الشرطية موجودة او مو موجودة. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هل هنالك تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار او ماكو تلازم؟ تلازم اكو، بدليل انه متى ما كانت الشمس موجودة كان النهار موجود، متى ما كان النهار موجود يكشف النهار على أن الشمس أيضا موجود، فالتلازم قطعا موجود. الليلة شلون أكو؟ يعني الشمس هل هي علة لوجود النهار أو مو علة؟ ها؟ العلة شنو هي؟ العلة هي التي يدور المعلول مدارها وجودا وعدم. متى ما وجدت الشمس وجد النهار أو لم يوجد النهار؟ وجد. يمكن ان يكون في وقت من الاوقات الشمس موجودة ونهار مو موجود؟ لا يعقل الانتباه بينهما. اذا الشمس علة للنهار. هسه خلينا نشوف طلوع النهار وجود النهار وكون معلول الى الشمس. الشمس علة منحصرة للنهار لو علة غير منحصرة. علة منحصرة يعني النهار فقط معلول الى الشمس، بعد ما عدنا في هذا العالم الخارجي فالعلة اخرى تجيب لنا النهار. أم لا؟ إذا الشمس تحققت النهار يوجد، إذا الشمس ما تحققت النار، إذا وجدت مثلا النهار أيضا راح يكون موجود من هالقبيل من القبيل الأول. يعني الشمس إلا منحصرة بالنهار لو لا؟ منحصرة لو غير منحصرة؟ منحصرة، لأن التلازم موجود، العلية موجودة، الانحصارها موجود. فإذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يعني شنو؟ إذا لم تطلع الشمس النهار. أما إذا قلنا الإفطار في شهر رمضان إما يتم بالمرض أو يتم بالسفر، هنا الإفطار معلوم، الإفطار معلوم للسفر والمرض، كل واحد من بين الأمرين علة مستقلة في وجوب الإفطار، صحيح؟ لكن علة منحصرة، يعني فقط المرض هو علة الإفطار في شهر رمضان؟ لا، إذا المرض ما كان شنو مسافر، علة بديلة، ما يسموها علة منحصرة. فإذا يقول لك إذا مرضت فافطر وإذا سافرت فافطر، هذا معناته أن السفر والمرض مو علة منحصرة للإفطار، وإنما كل واحد منهما على سبيل البدل. لذلك احنا نشترط في تحقق المفهوم في الجمل الشرطية أن تكون العلة منحصرة مو علة غير منحصرة. هاي الشرائط الثلاثة. المناط في مفهوم الشرط إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها بالوضع أو بالإطلاق. الأمر الأول التلازم، الأمر الثاني العلية نستفيد بالوضع، الأمر الثالث الانحصار نستفيد بالإطلاق. الشيخ نجي نبين هاي المسألة على أمور ثلاثة مترتبة. مترتبة يعني ترتب كل واحد بعد الآخر. الأول دلالة الجملة الشرطية على الارتباط والملازمة بين المقدم والثاني، مثل أن طلع في الشمس النهار موجود. اثنين دلالة الجملة الشرطية على زيادة عن الارتباط والملازمة على أن التالي معلق على المقدم، معلول إلى المقدم ومترتب عليه وتابع له، فيكون المقدم سببا للتالي. طبعا أحيانا السبب يكون علة للمقدم، المقدم علة للتالي، أحيانا التالي علة للمقدم، أحيانا كلاهما معلولان لعلة ثالثة. إذا ذات إن شاء الله توفقنا راح نقول هذا الثلاث شنو. والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء، وإن كان شرطا ونحوه، مو مراد من السبب يعني العلية بس، العلية الفلسفية، وإنما العلية الأصولية أو السبب الأصولي اللي يدور المشروط مداره وجودا وعدما، فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول، يعني فن الحكمة والفلسفة. ثلاثة دلالة الجملة الشرطية زيادة على ما تقدم على انحصار السببية، انحصار سببية المقدم للتالي في المقدم، بمعنى أنه لا سبب بديل للتالي للمقدم يترتب عليه التالي، مو مثل الإفطار في شهر رمضان بالمرض ولل سفر، وإنما من قبيل النهار والشمس. وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح، لأنه لو كانت الجملة اتفاقية، الجملة الاتفاقية مثل إيش؟ إذا كان زيد مريض فعقله سليم، جهة سلامة عقل زيد متوقفة على مرضه، لو اتفاقيات من الأمور. الإنسان إذا يتمرض صار المرض نشل، لو أنزل أو استبراد عادي يأثر هذا الاستبراد على منك وعلى أخيه؟ لا، فالقضية اتفاقية. لما نقول لك إذا كان زيد مريضا فعقله سليم، هاي مو جملة شرطية حقيقية، وإنما هذه جملة اتفاقية يتفق حسبه، وربما يتفق الإنسان كمرض طرد مرض عقله ليس سليم يتفق، كانت هاي جملة اتفاقية. أو كان التالي غير مترتب على المقدم، أو كان مترتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه، مثل الإفطار في شهر رمضان، فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي. الجملة الاتفاقية إذا قلت إذا كان زيد مريضا فعقله سليم، معناته إذا كان مو مريض عقله مو سليم، لا ما يترتب عليه شيء، هذا اتفاق مو شرط، وإننا الذي ينبغي إثباته هو هنا شنو هو ان الجملة ظاهرة في هذه الامور الثلاثة. الامر الاول التلازم، الامر الثاني السببية نستفيد بالوضع، يعني الوضع اللغوي هالشيء. قالوا العرب ان كلمة ان الشرطية واذا الشرطية تدل على التلازم بين المقدم والتالي وتدل على السببية، لكن انحصار السببية المقدم للتالي هذا مستفيد من الاطلاق. يعني اذا المولى كان يقول ان طلعت الشمس فالنهار موجود، اذا يريد هالشكل يخبر، وكان مقصود انه علة وجود النهار مو فقط الشمس، الشمس والنار مثلا، لبين لذكر السبب، مثل ما اذا قال يتمكن من الافطار في شهر رمضان حالة المرض او السفر، قال هاي المسألة. فاذا ما ذكر قال فقط النهار موجود عند طلوع الشمس، وكان يتمكن من البيان، بيان العلة، يقول الشمس او النار، لكنه لم يبين اطلاق المولى يكشف لنا الانحصار. فاذا من الامور الثلاثة التلازم والعلية مستفيدة من اللغة، من الوضع اللغوي، من التبادل اللغوي، اما الانحصار مستفيدة من الاطلاق المقام للمولى، اللي المولى ما قايل هذا الكلام وضعا او اطلاقا لتكون حجة في المحاضرة. حتى كنت ما كنت محاضرة لم تكن مفطر او مسافر، لم تكن مسافر او مريضا، من قلت ايه يعني منحصر وغير منحصر، من قلت او ان لم تكن مسافر او مريض، هاي او يعني من مسافر حسب لان الامرين، اما مفطرة في واحد، والمفروض ان العلة تكون منحصرة في واحد، بحيث إذا انعدم هذا الواحد انعدم الحكم، إذا وجد يوجد الحكم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.